تفتح أبواب الجهنم، وغلقت أبواب النار، وفي رواية فتحت أبواب السماء. هذا يدل على الاستجابة، كما في حديث آخر: إن لله عز وجل عتقاء كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل عبد مسلم دعوة مستجابة كل يوم وليلة. هذا معنى أن السماء تفتح أبوابها، وأن الجنة تفتح أبوابها، فلا يبقى منها باب إلا ويفتح. تغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، أي مرضتها كما في بعض الروايات الأخرى. وهذا إنما هو مجال السائلين، مجال من أرادوا أن يجاهدوا هوى أنفسهم، إذ قد يصعب جهاد النفس وليس بصعب على من أراد تقوى الله عز وجل، لكنه مجال الضعفاء ومجال الناس كلهم أن يجاهدوا أنفسهم، إذ هذه الشياطين قد صفدت، المرض قد صفدت، فيكثر على الناس أن يجاهدوا أنفسهم وأن يحققوا طاعة ربهم تبارك وتعالى، فعليهم أن يتعرضوا لهذه النفحات، هذه النفحات الربانية، لا ليكون ذلك النفع مقصورا في شهر رمضان فحسب، بل ليكون ذلك نافعهم طوال عمرهم حتى يلقوا ربهم عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه النفحات التي يجب أن يتعرض إليها من شهر رمضان من صيامه ومن القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل في حق تعظيم الشهر الذي قد عظم، لأن القرآن قد تنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيجب علينا أن نهتم بالقرآن، لأن هذا الشهر إنما عظمت منزلته لأن الله عز وجل قد أنزل فيه القرآن، أنزله وقد كان في اللوح المحفوظ، فأنزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله عز وجل منجما مفرقا بحسب الحوادث. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنما عظمت ليلة القدر لأن الله عز وجل قد أنزل القرآن فيها على التفصيلات السابقة، كما هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد عظم شهر رمضان بعظم القرآن، وعظمت ليلة القدر بعظم القرآن، فلنعظم هذا الشهر بالقرآن. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالخير أجود من الريح المرسلة، أي عند هبوبها، فكن أجود الناس، وكن أجود ما تكون في رمضان بكتاب الله عز وجل وبالقرآن، ليكن هذا القرآن سبب نور وربيع قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهاب هم. والفرصة العظيمة هو هذا الشهر الذي نسارع فيه بأنواع الخيرات كلها. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. للصائم فرحتان، وكلنا يبغي الفرحة، نريد أن نفرح أنفسنا بأنوار بالشهادات، بالجاه، بالسلطان، بالصيت. نريد أن نبحث عن أي سبيل حتى نفرح. وذكرت الآية الكريمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد قال عليه السلام للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين لقاء ربه. بالطاعة والعبادة يفرح العبد المسلم، يفرح المؤمن بتحقيق العبودية وبجهاد نفسه وبمخالفة هواه واقتناعه عن الطعام والشراب والشهوة. حينما يمتنع عن المعاصي يتلو عند الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل قد جعل للصائمين دون غيرهم بابا خاصا تكريما لهم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان من الري، من الري والارتواء، لأنه كان في ظمأ وكان في عطش. فينادي مناد أين الصائمون، يقال أين الصائمون، فيدخلون. لا يدخل أحد إلا لا يدخل أحد أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق هذا الباب، هذا يقابل مجاهدة النفس في صومهم وامتناعهم عن الطعام والشراب والشهوة والجماع. كما يشفع القرآن يوم القيامة، وكما يشفع الصيام يقول أي ربي منعته الطعام والشهوة، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. فمن الذي يشفع للمفتر، ومن الذي يشفع للعاصي، ومن الذي يشفع للفاجر؟ لا، ليس هنالك من ولي ولا نصير ولا شفيع ولا مجير ولا مصر، لا في القبر ولا بعد القبر، ولا حين الانتشار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الصوم يشفع والقرآن يشفع. القرآن يتكلم يوم القيامة، منعته النوم بالليل، منعته النوم، فيقبل الله عز وجل شفاعة الصيام وشفاعة القيام. ثمرة مجاهدة النفس الجائزة العظيمة بالفوز والنجاة والسبق يوم القيامة، الفرح، الغبطة، السرور. هذا لمن لبى نداء الله عز وجل، لمن لبى هذا النداء الذي أمر الله عز وجل ذلك المنادي أن ينادي كل ليلة: يا باغي الخير هلم، يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، يا طالب الخير. فهل نحن طلاب الخير؟ وهل نحن ممن يبتعدون عن الشر؟ يا باغي الخير، يا طالب الخير، يا متحريا البر، يا باحثا عن أسباب النجاة والفوز، أقبل، هلم، سارع، هذه فرصتك. ويا باغي الشر أقصر، يا من يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، يا من يستجيب لهواه، يا من يستجيب للشيطان، أقصر، أمسك. ليس هذا موسمك، وليس هذا مكانك، ولا هو موضعك، ولا هو زمانك. إنك لست موفقا، أقصر وأمسك وابتعد، لأنه الغباء، لأنه عدم الفطنة، لأنه عدم التفكر، لأنه تعطيل العقل والفهم، لأنه الابتعاد عن أسباب النجاة والفوز. يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، فكم من مبتغ للخير قد استجاب، فهل نحن مستجيبون؟ كل ليلة ينادي ولكننا لا نسمعه، فإننا والله يجب أن نعمل وكأننا نسمعه. استجب وكأنك تسمع هذا النداء، لأن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فعلينا أن نتعامل وكأننا بل إننا نستمع حق الاستماع، نسمع وندرك ونعلم بآذاننا بأسماعنا بقلوبنا كرياتنا إلى هذا النداء. يا باغي الخير أقبل، هذا علم الغيب الذي يتعامل معه المسلم وكأنه حق اليقين. أما الفاجر والكافر فإنه لا يؤمن به ابتداء. يا باغي الخير أقبل بإيمانك بصدقك بصدقك بإنابته بالاعتذار إلى من أساس إليهم، بإعادة كل حق سلبته واغتصبته وكنت فيه من أهل الافتراء أو الدجل أو نصبت فيه المحامين وأنت تعلم أنك غير صادق. يا باغي الخير أقبل هلم، ويا باغي الشر أمسك أقصر امتنع استوقف. كم تقدم علينا أو مر علينا من رمضان، فكم من مرة أقبلنا، وكم على خير فرحنا، وكم عن شر أمسكنا وابتعدنا ونعينا. هذا هو الميزان الذي تجن به خيرية نفسك. فمن أي فريقين أنت؟ أمن فريق الجنة أم من فريق السعير؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من فريق الجنة. اللهم اغفرنا وارحمنا، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم وفق من في البلاد الخير العباد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.